بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أعتذر عن التأخير ولكن بعذر ليس بإرادتي، فسامحوني للتأخير. واليوم إن شاء الله بإذن الله في ختمة، الآن ختمة للقرآن، الإبنة إيمان سمير. إيمان سمير ومعلمتها همت. همت إيه؟ همت عبد الحليم. عبد الحليم نسيت يعني عبد الحليم عبد الوهاب والها كده صح؟ طيب إن شاء الله بإذن الله رب سبحانه وتعالى كده يزيدكم جميعا فضلا وقربا. ما أجمل كثرة الختمات وما أجمل الإنسان يمن عليه سبحان الله بهذا الفضل الكريم. يا جماعة عايز أقول لكم، مهما بلغتي من الدنيا من عطاء، كلمة كده قبل هذه الختمة، مهما بلغتي من الدنيا لن تبلغي نعمة أن يمن عليك ربي بالقرآن. كفى أن يعلم العبد أنه يوم القيامة من كان يحب والديه. سمعت كلمة طيبة للدكتور أيمن سويد يقول فيها، لأنه كان يحب الأب، كان يحب والده وتوفى والده في عمر 14 عاما، فقال وهو سبحان الله سمع درسا في أهمية القرآن وكيف أن صاحب القرآن وكأنه أهدى والديه تاجا من النور، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. يرزق ربي تاج الكرامة. فيقول فقال لنفسه تدعي أنك تحب والدك، ونحن جميعا كلنا ندعي أن نحن نحب والدينا، وإذا كان الوالدين أحياء أو أمواتا ماذا قدمتم إليهم؟ تدعي أنك تحب والديك ولا تجتهدي في حفظ كتاب الله الكريم، تدعي محبتك لوالديك، وعندما يرفع مكانة والديك في الجنة بإذن ربي بسبب دعوة لولد من ولد صالح، أنت الابنة الصالحة حملت كتاب الله عز وجل، وهل بعد كتاب الله عز وجل وحمل كتاب الله عز وجل والعمل بكتاب الله عز وجل نعمة؟ هل بعدها نعمة؟ يا من حملت كتاب الله كوني له حاملة بحق، أدي حقه وأدي طاعة ربي وأدي حسن الخلق، كوني على حسن خلق، لأن أهل القرآن لهم سمات وصفات تختلف عن سمات كل الناس. خصك ربي سبحانه وتعالى واستودع قلبك القرآن، قلبك كان حفظ كتاب الله عز وجل. يا من ربي عليك بهذه المنزلة، إياك أن تكون ممن يخوض مع الخائضين أو يلعب مع اللاعبين أو يلعب مع اللاهين أو يكسل مع الكسالة. لك ميزة خصك ربي بها، تمنى كل إنسان أن تكون عنده ذلك الفضل. فإياك أن تفرطي في أعظم نعمة من ربي سبحانه وتعالى عليه. وكثيرا يا أحبائي ما يفرط الإنسان في هذه النعمة الجليلة بالخوض في الدنيا، بالغرق في الدنيا أو الانشغال في الدنيا. الدنيا والإقبال على كتاب الله عز وجل درتين، لا تقولي مالا ولا تقولي أهلا ولا تقولي ولدا، لأن ربي يذكر في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمن، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي حاجة أظن مفيش أقرب من النفس والمال والولد. إذا كان هم لو سبب إنهم بيروك عن ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي فأولئك هم الخاسرون. ويحذرنا ربي في سورة أخرى ويقول ربي إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا تصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وإيه؟ فتنة. لكن في خلي بالك ما تقفش عند هنا، ما تعمل إزاي اللي بيقول ويل للمصلين، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه. انظروا إلى الآيات، بقول لك ما فيش حاجة في الدنيا أبدا تشغلك عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنك يا ربي سبحانه وتعالى خلق في هذه الدار الدنيا الأمر الهام، نسيت ذلك الأمر وانشغلت بالذي أعطاه ربي لك، وإن كان مباحا يا أحبائي، وإن كان مباحا، مباح إن الإنسان ينشغل بالأشياء هذه المباحة. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى ويذكرك ربي إن انشغالك بها هيبقى فتنة، وقال لك لأن الله عز وجل الفتنة اللي أنت بتنشغل بها هذه نسيتي تكملي الآية، لأن الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك حذرك من اللهو، وسمى في ذلك يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم تشغلكم وتبعدكم وتنسيكم القرب من الله وطاعة الله. ولذلك أسأل ربي أذكر نفسي قبل أن أذكر بأحبائي أن أغلى شيء في حياتنا هو طاعة الله عز وجل، ولا يعدل شيء أبدا. وكما أذكر نفسي وأذكركم أن كل لهو أو كل لعب أو كل نعم أنت فيها بها في هذه الدار الدنيا إلى زوال لا تنسوا ما فوق التراب تراب، كل الفوق ده هيبقى تراب تحت، والباقي لك هو ما عملت، والباقي لك هو الباقيات الصالحات. نسيت الباقيات الصالحات بلهو الدنيا وانشغالك بالدنيا فغرقنا في الدنيا. لذلك أسأل ربي أحبائي ألا يشغلنا عن كتابه شيء أبدا، ألا يشغلنا عن كتابه شيء إلا الموت، وهذا الموت آتم فهو آتم، فالموت آتم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى لا يشغلنا عن التمسك بكتابي، لا أقول حتى إن كنت ممن لا يحفظ كتاب الله، فإياك أن تكوني ممن هجر كتاب الله. فإن كان هجر كتاب الله له أنواع وأصناف وأشكال، أن يكون الإنسان هاجرا لكتاب الله إذا كان حافظا لكتاب الله، لكنه لا يثبت القرآن فهو هاجرا لكتاب الله. حفظ القرآن لكنك لا تثبتي القرآن، ده هاجر لكتاب الله عز وجل. ولذلك أوصيكم نفسي أن أنشغل بكتاب الله عز وجل، وأقول سبحان الله لا تغرنكم حتى لو ملكت شهادات الدنيا كلها، أقسم لكم بربي لا تعد اللحظة في حياة الإنسان. أنا إنسان وصل في الدرجات الدنيوية إلى نعم الترقي في الدرجات اللي هي الشهادات بتاعت الدنيا، لكن أنا أقولك عن نفسي مهما وصلت من الشهادات الدنيوية وأقسم لكم على ذلك لا تعد اللحظة أثبت فيها آية أو أثبت فيها صورة أو تقربني من ربي أو أكون عبدا منكسرا ذليلا لله عز وجل، أو أقيم بآية حفظتها في كتاب الله ليلي، أو أبكي من خشية ربي، أو أفتقر إلى ربي سبحانه وتعالى، أو أغلب أندم على ذنب، أو أستغفر ربي، أو أقبل على الله، لا تعد. ولا أقول كما قلت لكم مش لا معنى هذا أني لا أنكر شهادات الدنيا أبدا أبدا، بل على العكس، لكني أقول لكم الباقي دائما عندما ينادي عليك المنادي يوم القيامة لن تقول لهم يقال لك يا صاحبة الدكتوراه ولا يا صاحبة الماجستير ولا يا صاحبة الأستاذية ولا يا صاحبة مراتب الدنيا في الدنيا، لكن يقال لك يا صاحبة القرآن اقرأي رتبي ارتقي مكانتك عند آخر آية حفظتيها وثبتيها، لك امتحان كبير يوم القيامة، لك مسابقة عظيمة يوم القيامة، مسابقة بها ينادى عليك بالاسم، أنت الفقيرة سينادى عليك باسمك، تخرج من بين الصفوف علشان يمن عليك ربي بالفضل الوفير اللي جهدت في الدنيا لا ينسى جهد في الدنيا. لا ننسى قول ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إياك تظني الأصل بكتاب الله عز وجل لا يحتوي إلا لهذا، يحتوي إلا لهذا. حفة الجنة يا أحبائي بالمكاره الصعب، وحفة النار الشهوات. كل واحد بيحب شهواته بياكل ويشرب زي الحيوانات برضه بتاكل ويشرب وبتنام وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. لكن المؤمن التقي يعلم لماذا جاء فيها من طار الدنيا، فيجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هذه الدنيا التي لو صار فيها بشهواته وهواه لغرق فيها، لن يمر عليه وقت إلا وغرق في ملذات الدنيا. هكذا كثير من الناس، كثير من الناس تنمو وتغفل وتحب الشهوات، كل وقتها شهوات، ينتقل من شهوة إلى شهوة إلى شهوة، ومن تضيع وقت حتى مع الشهوات. أقول لكم يا أحبائي في تضيع الأوقات، الأوقات والعمر، عمرك كم ساعة عمرك أضعتيها في توافي الأمور؟ كم ساعة من عمرك ضيعتيها وأنت تنام؟ كم ساعة من عمرك ضيعتيها وأنت تكلمي كلام لا تافه؟ كم ساعة ضاعت في عمرك؟ وكم ساعة إزنت بها وارتفعت بها؟ وكم ساعة قربت من ربي؟ وكم ساعة جهنت في الآية؟ وكم ساعة تلعثم لسانك في كتاب الله عز وجل؟ وكم ساعة ذكرت أنك قرأت هذه السورة مئات المرات لكنك تنسيها؟ وما انسيها انسيها، مش مشكلة انك تنسيها، المشكلة ان انت تتركيها، لانك طول ما انت بتنسيها بترجعيها وبتاخدي اجرك. كل حرف بتاخدي اجرك، ترتفي عند الله مكانتك، بتجاهدي، وهذا الجهاد لا يضع لك حتى لو كان شقا عليك. كلما كان شقا عليك كلما كانت المرتبة اعلى. فيا صاحبة القرآن ويا اهل القرآن، يعرف اهل القرآن بسببكم ومعاملتكم، ونوره وضاع. صاحب القرآن له نور وضاع، أضاء القرآن قلبه، فأضاء القلب كل جارحة وجوارحة. كفى بنعمة القرآن نعمة، إذا من عليك ربي بنعمة القرآن، أو إذا سألت ربي نعمة قل يا رب من علي بنعمة القرآن، وأتم علينا هذه النعمة، وتفضل علينا بها أن يرجع للنبوة لما سبق بين لا يوجد القرآن، لكن أن يوضع في قلبك القرآن، أن يمن عليك ربي أنه اصطفاك بين الخلق، اصطفاك يا حبيبتي في الله، اصطفاك عشان يحبب في قلبك القرآن. غيرك حب متع الدنيا وحب المال وحب البنون وحب الزينة وحب وحب وحب الشهوات وحب الفسح وحب الأكل وحب الشرب. أنت أوضع في قلبك نعمة طريق لك، اصطفاك على قدر هذه النعمة التي تربعت في قلبك. إياك إياك أن تغر منك الحياة الدنيا، إياك أن تغر يغر في هذه الدنيا أي نعمة، إياك أن يغر في هذه الدنيا أي نعمة زالت عنك أو غير موجودة عنك وموجودة عن غيرك. أقول لك النعمة الوحيدة التي يرتفع بها الإنسان ويعلو بها بعد التوحيد والإسلام، نعمة أن يتربى في قلبك محبة كلام ربي. فاللهم ارزقني وإياكم واجعلنا من أهلي بحوحة القرآن. كفى شرفا يا صاحبة القرآن، ولا أقول صاحبة القرآن فقط، ولكني أقول وأنتم في جلوسكم مجلس القرآن تقولوا أيضا بإذن ربي سبحانه وتعالى من أهل القرآن، لأنه ما أجلسكم هذا المجلس الله، ما أجلسكم إلا الله، الله ما أجلسنا إلا الله، الله ما أجلسكم إلى حب القرآن، الله ما أجلسنا إلى حب القرآن. أسأل ربي أن يبشرنا بعفوه وعافيته، وأن يجعلنا ممن خرج من هذا المجلس وقد غفر لنا ذنوبنا، وقد غفر لنا ذنوبنا، اللهم غير وجوهنا ليس حسابنا. خلاص احنا دلوقتي هدايهم ان شاء الله. طيب هذه هداياهم ان شاء الله لا قوه الا بالله. لا بس معنى هديتهم جزاه الله خير، جزاه الله خيرا تاني. دلوقتي في اللحظه دي والله، يلا دلوقتي مش هديه نهائيه يا بنتي، ما شاء الله اليوم هديه اكتر من كده. جزاكم الله خيرا، يلا يا بنتي كده اطمئني، يلا مش عايزه تكلف بدايه. حاضر، مش عايزه تكلف في القراءه حبيبتي. ده مصحفك؟ ايوه. عايزه المرصاص يا بنتي. ايدي خالص ما تخافيش وقرا ايدي يسر شديد. البنت دي هتقرب لبنتك هتختم قريب مش كده؟ ان شاء الله لا قوه الا بالله. يلا حبيبتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مبروك يا حبيبتي. أخطأت في إيه مكة؟ الله ها؟ فخمت نفس الدلالة. أيوة في إيه؟ الهام؟ والله فخمت اللام. لا فخمتها قالت الله شوية جابتها فيها تفخيم ولا جابت في الهام؟ الهام. طيب إحنا ما شاء الله مبروك يا حد. إحنا دلوقتي لو ما شاء الله عليها ربنا يبارك فيها، بس حد يقول لي في أخطاء في إيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ ايوه الرعات. احسنت كل الرعات، خلي بالكم كل الرعات هي فعلا كل الرعات. الرعات ف فرق يبقى. وذلك حق الراء دي بنات كتير جدا من البنات ما بيعرفوش يتقنوا راءات. متى تتقن الراء الفخامه او تقرا الراء الفخامه؟ يعني على سبيل المثال مثلا كل لفظ الجلال، انا عايزه اقول لكم ليه مش تعليقا على يعني هي طبعا مثلا هي بتقول واتقوا الله فضل هنا الهاء واتقوا الله لازم الهاء رقيق، لا مفيش ما الهاء رقيق، كل الهاء اللي هي تقف عليها كده. وبرضه نوع لان المضاد ليست فيها استطاله ليست قلقله فلا تقلقل، وبعدها راء رقيقه. يبقى احنا بنقراها وتلك الامثال نضربها ري ري ري الراء رقيقه هكذا. وانا بقرا ايضا كل راء رقيقه خلي بالكم منها او مفخمه، يعني مثلا ايه وانا بقرا قوله بتقرا قول ربي الجبار وليس الجبار رو رو وليست رو هي الجبار رو الجبار المتكبر مش بير. الراء الثانيه رقيقه وزي بتحقيق الكسر فيها، وكذلك لذلك هي فعلا زي ما قالت فعلا انت اللي قلتي صح، فهي قالت كده فعلا ليلى ليلى فعلا قالت هي في الراءات، وحد تاني قال الهاءات. فان شاء الله انت ما شاء الله جميله بس هنحسن الموقف. انا يا فتحيه الله يكرمك، هو حد جابك؟ يعني انا نفسي اسال يعني هي انت لجنه الدفاع يا بنتي الله يسعد قلبك، احنا مش بنعمل كده علشان نقول ها فهي ما شاء الله لا قوه الا بالله. الموقف بيبقى صح صعب جدا، مش معنى ان احنا نقول كده انها مش ما شاء الله عليها ممتازه، يعني ده لا يقلل ابدا من قراءتها او من موقفها، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس احنا بنقول كده ليه؟ عشان اللي جالسين ويعرفوا في التجويد ما يقولوش طب ده هم اللي بيصلحوا مش عارفين ان هنا وقفت راء وقفت، لان في بنات عارفوا الصح، يبقى المفروض بيقول الصح عشان ده الامانه تقتضي كده. ولو كانت البنت ما شاء الله هي سبحان الله قراءتها صحيحه تحتاج الى القليل. وزي ما قلت لكم الموقف طبعا رهبه الموقف الانسان ممكن يلخبط جدا، حتى مع رهبه الموقف ورخبطت من رهبه الموقف نقول برده مع رهبه الموقف اللي هي لخبطت فيه ده، بس الحاجات دي بسيطه جدا، صفحه قراءتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، لكن الحاجات البسيطه اللي هي جابتها هي حاجات ايه بسيطه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويثبتنا، لان برده عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا، القران ليس له تستكبريش، لان او ما تقوليش ان انت تظني ان انت معاكي القران يبقى انت يعني 100 لا ابدا ابدا. كل يوم نتعلم وكل يوم نزيد وكل يوم نحس ان في كلمه حرف كده واضح احنا بنقراه مش مظبط او مش متقن نقوم نتقن. فده يعني التصحيح الاخطاء يا بنات مش يعني مش تقليل من الشخص، بالعكس ده انت لما تلاقي ده انت لما تيجي تشوفي مثلا ما يكون الانسان قدامه واحد شاطر يقوم يدقق معاه في الاخطاء لانه هو مجتهد، لكن لما تلاقي انسان قاعد يقرا الضمه فتحه والفتحه ضمه والغنه مش موجوده يعني هتقولي ايه بقى؟ هتقعدي تصلحي ولا تقولي طب بالراحه بالراحه لحد ما خلاص قولي ان شاء الله ان شاء الله نتعلم التجويد. فالحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله اللي عايز يعني نعين له حد كده هيئه ال طب يا فتحي جزاكم الله خير، ندعو بقى في هذه الختمه المباركه لا ما شاء الله ربنا اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعل القران جزاه الله خيرا وجزا الله معلمتها خير، اكيد معلمتها تعبت معاها في حرف حرف وتعبت معاها في القراءه حرف حرف، وهي تعبت جدا البنت دي على فكره تعبت جدا جدا جهلت. انا عايزه اقول لكم كانت بتقول حرف حرف وكانت تبقى مشدوده وخايفه وتعبانه، اقول هي بالتالي الخوف ده يمكن ما خافتش الخوف ده كله مثل هذا الموقف. يستحق القران يستحق اننا نخاف عشان نعرف، يستحق اننا نجاهد فيه عشان نزيد، يستحق اننا حتى لو غلطنا مش عيب عشان نرتقي، يستحق اننا نجتهد ونتعب علشان هو مش زي اي شيء في الدنيا، يستحق اننا نبيع كل شيء نفس في الدنيا عشان خاطر نلقى بالقران، لان يستحق اننا نبيع راحتنا ونومنا عشان تقوم ترجع بالليل حسبك او قرانك عشان تصلي باللي انت حافظاه عشان يثبت القران. لذلك ادعو ربي لي ولكم لو لم يتفلت القران احبائي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفلت القران من اي انسان إذا تركوا، وذلك لحكمة علشان يفضل الإنسان مربوط. لأنه كما ذكرت لكم أجمل شيء في الدنيا لو ارتبطت بني آدم قد يستمر الرباط أو لا يستمر. أي بني آدم، أي بني آدم، لا أقول حد معين، أي بني آدم ارتبطت بارتباط شديد قد ينقطع الرباط في الدنيا بالفراق أو بالموت أو بحاجات كتير جدا تقطع. ولذلك رباط القرآن رباط دائم، لو سبتيه برضه هيسيبك هيتركك خلاص انت حر مش عايزاه. ربي غني، ده كلام ربي. ولذلك اعظم شيء في حياتك ان تجعلي القران الحبل الذي تتمسكي به لو كل الحبال عندك اتقطعت وحبل واحد باقي. وقف هو حبل الله المتين. يكفيكي، كافيك القران، والله كافيك القران، والله كافيك القران. ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واشفنا بالقرآن العظيم. ثبته في قلوبنا يا رب العالمين، ثبته في قلوبنا يا رب العالمين، ثبته على ألسنتنا يا أكرم الأكرمين، ثبت به حجتنا يا أكرم الأكرمين، ثبت بالقرآن حجتنا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقول القرآن إلى الجنة ولا تجعلنا ممن يزكه من قفاه إلى النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اسألك ربي أن تبشرنا عند الموت بروح وريحان ورد الله والطول. اللهم اجعلنا ممن أخذ القرآن بحقه، اللهم اجعلنا من أخذ القرآن بحقه وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم بارك لنا في هذه الختمة، اللهم بارك على في من قرأها ومن علمها ومن أمن عليها، ثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين. اللهم ثقل بهذه الختمة موازيننا جميعا بها يا رب العالمين. اللهم اجعل في موازيننا جميعا يا أكرم الأكرمين. اللهم كل حرف قل في هذه الختمة، في هذه الختمة لمن تعلم أو من علم أو من أمن، اللهم ارفعنا به درجاتك في الجنة درجات معلى، اللهم درجات معلى. اللهم إنك ترى مكاننا، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حاجتنا. رفعنا أكف الضراع إليك فرد ردنا خائبين. اللهم ارحم هذا الجمع يا رب العالمين، اللهم ارحم هذا الجمع يا رب العالمين، اللهم اجعله جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعن كل من جاهد فيك حق جهاد في ذلك الكتاب أن تعين على حفظه، أن تعين على حفظه. اللهم أعنا على حفظه وأعنا على تثبيته. ضير به وجوهنا، ضير به وجوهنا، ارفع به والدينا، ارفع به والدينا، ارفع يا رب العالمين مكانتنا عندك. اللهم اجعل ممن يلقى به في الجنة، اللهم إلى أعلى درجات الجنة، اللهم إلى أعلى درجات الجنة مع النبيين الصديقين والشهداء الصالحين. اللهم كما أكرمتنا لهذا المجلس أكرمنا يوم العرض عليك، اللهم كما أكرمتنا في هذا المجلس وفي هذه الجلسة أكرمنا يوم العرض عليك ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك به عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئتنا اللهم تجاوز عن سيئتنا اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا وارحم بنزول الموت مصرعنا وارحم بنزول الموت مصرعنا وارحم وقوفنا بين يديك يا ديان اللهم لا تحزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ارزقنا قلوبا سليمه اللهم ارزقنا قلوبا سليمه توابه اوابه منيبه اللهم نسالك يا ربي ان تشرح صدورنا لكتابك الكريم وان تعلمنا فيما جهلنا وان تذكرنا فيما نسينا وان تنفعنا فيه بما علمتنا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الارحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا اللهم ارحم والدينا جميعا كما ربينا صغارا اللهم ارحمهم من كان منهم حيا فعافيه واعف عنهم من كان منهم ميتا فانزل على قبورهم الضياء الفصحى والسرور وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وانقذهم في مضيق الرحول ومرتع الدول الى جنات الخلود في سدر مقبول وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة واجمعنا معهم في عديين يا رب العالمين اللهم اجمعنا معهم في عديين يا رب العالمين اللهم اجمعنا معهم في أعلى عديين يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واجعلنا الوالد الصالح أو الابن الصالحة الذي إذا تدعو لوالديها رفعت مكانتهم عند الله عز وجل ثم أما بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ختمة المباركة على من تلقى ومن علم ومن استمع إلى هذا الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا إن شاء الله تستزيدي بإذن الله بس ما تتكلفي كنت خايفة ده كويس صورة النعم عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن صورة النحل نقول صورة النحل هي صورة نعم وأقول وقفة مع النعم ما أكثر نعم ربي علينا يا أحبائي كثيرة لا تعد ولا تحصى هذا الجمع نعم وهذه القلوب التي تعلقت بالقرآن نعم الله الذي لا إله إلا هو الذي من عليك بهذا القلب الذي تعلق بالله عز وجل هو الله والله إنه نعمة اللهم لك الحمد غير التعلق بالدنيا وغير التعلق بالشهوات وغير التعلق بالراحة كم إنسان آثر الراحة على هذه النعمة كثير جدا يؤثر الراحة على هذه النعمة أن تجلسي مجلسا وتجادلي وتجلسي وتفعلي وتسمعي أقول وإن كان هو جهاد لكن لا أنسى أن أذكر حبيبتي بالله أن الجنة حفت بالمكاره اللي عايز يدخل الجنة بيتعب اللي عايز يدخل الجنة بيصل اللي عايز يدخل الجنة بيجهز نفسه ولذلك يقول ربي والذين جاهدوا فينا أنا هي المنصر فأعرضي على نفسي إحنا نتكلم عن صورة النعم من أول بداية أنت أن تضعنا أو قبل صورة ما بداية صورة النحل في قول رب إيه؟ أتى أمر فلا تستعجلوا هذه الآية ماذا تعني أتى أمر فلا تستعجلوا سبحان الله يعني في مكهدمنا بالنسبة للتفسير إحنا ما جاخدناش الصورة من البداية نعم هنقول بعد كده الغرائب إن شاء الله في غرائب النحل إن شاء الله شوفوا من بداية صورة النحل يا جماعة بداية نقول كل ما أنزل ربي في هذا الكون نعمة الإنسان وأعظم النعم في حياتك أن تكوني موحدة لله لأن لما تيجي تشوفي سبحان الله النعم هي في سورة النحل ذكر هذه النعم وذكر الكائنات دي كلها دلالة على وحدانية الله دلالة على وحدانية لما تنظري إلى كائن دقيق اللي هو النحل سميت به الصورة بهذه الدقة سبحان الله وتنظري إلى سبحان الله دقة الصنع عظمة الخالق في هذا الكائن الدقيق تقول سبحان ربي ما عملناك حقا لا تنزهين تدل على وحدانية الله الواحد الأحد، ونحن لا نطعن كل هذا الكون الذي يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى من سمائه لأرضه لبحاره في الجانب كل ذي كل شيء في ذلك الكون تدل على أنك أنت المنعم الواحد الأحد، ونحن لا نشكر. اللهم لك الحمد. نعم كثيرة يا أحبة في حياتنا لا تعد ولا تحصى، كل نعمة في حياتك تدلل أنه الواحد الأحد، كل نعمة في حياتك تدل أنه الواحد الأحد، كل نعمة في الكون تدل أنه ربي سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ولذلك انظروا قول ربي سبحانه وتعالى في التفسير: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ماذا يعني؟ الساعة اقترب للناس وهم في الغفلة. كنت قاعدة حضراتكم درس عن الفتور، ويكون إن شاء الله درس عن الغفلة وأهل الغفلة. أسأل ربي أنا ألا أكون لا أنا ولا أنتم من أهل الغفلة لحد الممات، لن تنفعنا الغفلة. ومقصود الغفلة دايما أقول ده الإنسان ده في غفلة، لا ما بيغفلش عن أهله وعن فكرة صاحب الغفلة، ولا عن شربه ولا عن نومه ولا عن لبسه ولا عن متعة الجسدية والروحية أبدا. وترك أعظم متعة اللي هي إيه؟ القرب من الله عز وجل، أو معرفة الله عز وجل، أو التعرف على الله عز وجل. هذه هي جنة الدنيا يا أحبائي. لذلك هنا يقول ربي: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. متى الساعة؟ بالظبط كده كأنها متى الساعة؟ هي الساعة مدام ربي يقول اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة وان شاء الله القمر اقتربت خلاص اقتربت. اه طبعا. طب هي امتى؟ زي ما يقول الناس سبحان الله الجهاد يقولوا ايه بالحساب مش عارفة ايه حسب الساعة لسه عن يوم القيامة لا احد يعرف، لا احد يعرف. كانت من 3 سنين على فكرة، من 3 سنين ماضت يعني كانت محسوبة 2012، وقبل 2012 كانوا البنات دول لسه صغيرين، كانت محسوبة قبل كده برضو في الازمنة السابقة قبل كده. يعني احنا اتقامت علينا الساعة كذا مرة، لانه يدعو الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. يسألونك عن الساعة قل لا يعلمون ده ايه، لا يجليها وقتها الا الله ثقلت السماوات لا تأتيكم الا بغتة. ساعة الموت، ساعة الإنسان يا أحبائي، ساعة الإنسان ساعة موته على فكرة. قامت قيامة الصبح. كم إنسان يعلم متى تقوم ساعته دلوقتي؟ النهاردة مين؟ بكرة مين؟ بعد الساعة دي من؟ بعد الساعة دي من؟ بعد كل واحد ينتقل في ميعاد وفي وقت، وهنا تكون ساعته، تكون ساعته. متى الساعة؟ ماذا أعلنت لها؟ حبيبتي في الله، ماذا أعلنت للساعة؟ ماذا أعلنت إذا جاء الموت بغتة؟ ماذا أعلنت إذا عينت؟ سبحان الله، كثيرا ما يتخيل الإنسان أنه قد يأتي ملك الموت الآن. ماذا أعلنت للقاء؟ ماذا أعلنت إذا جاءك ملك الموت؟ ماذا أعلنت للساعة؟ عمل؟ قرب؟ ولا غفلة؟ ولا نوم؟ ولا راحة؟ ولا لهو؟ ولا انشغال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أمواله ولا عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لم يترك الآية مكملة مكملة، اللي بيفعل كده وتنشغل يشغل أي شيء لهم أقرب الناس إليه عن ذكر الله يقول ربي فيه هم دول الخاسرون. لكن أنا أقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي قرب قيام الساعة. علامات الساعة، علامات الكبرى وعلامات الصغرى درسناها، وإن شاء الله نعيدها مرة ثانية، لأن البعض الجدد ما سمعش أو ما شافش علامات الساعة. لكن إحنا في علامات من علامات الساعة نراها كثيرا. لما تيجي تشوفي سبحان الله من علامات الساعة، زي في حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن إيه؟ يسأله عن الإسلام، ويسأله عن الإيمان، ويسأله عن الإحسان، ويسأله عن الساعة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس المسؤول بأعلى من إيه؟ لا نعرف ولا نتعرف، الذي يعرف هو الله عز وجل. لكن بقى قال لك ليه إمارات علامات، إيه هي بقى؟ أن تلد الأمع ربتها. شوفي بقى الركوع وأحوال العكوك وان يتطاول الناس اللي هم الحفاه الرافين تلاقي الانسان اللي هم اصحاب اللي هي الشاه ابتدوا يبتوا البناء المباني اللي بقت سبحان الله ناطحات سحاب وكذا وكذا، وهذه العلامات موجوده وغير موجوده. واذا ضيعت الامانه وضعت الامانه من علامات الساعه، ولذلك وكثر الهرج من علامات الساعه. ولذلك هنا نقول يا احبائي اتى امر الله، اتى امر الله يا عبد الله يا أمة الجبار، أتى أمر الله، أتى الساعة، اقتربت الساعة، ماذا أعلنت؟ ماذا أعلنت؟ تمر عليك اليوم، يمر عليك اليوم، يمر عليك العام، يمر عليك السنة، واسألي نفسك في العام الماضي، مر عام بأكمله، مر عام بأكمله، هذا العام أي زيادة زدتيها في دينك؟ زدت إيه؟ زدت إيه دينك؟ اسألي نفسك بأي شيء ملئ صفحات عمرك؟ ما هي الصفحات اللي احنا هنقرأها؟ ما هو ده الكتاب اللي انا وانتي هنقرأه. ما فيش واحدة هتاخد كتاب التاني، ولا واحدة هتقول الكتاب ده كانت الشخص صليب تشتغل او بتعمل انا هاخد منها كتاب من وراها، ابدا ابدا ابدا. كل انسان ألزمناه طائر ربيع، وكل انسان ألزمناه طائر. كل انسان اقرأ كتابك انت، انت كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا من اندرى؟ كل واحد بيتقلب. عشان كده تيجي الام تقول لابنها او بنتها والله من اهتدى فانما يهتدي نفسي يا صديقه. لو انت لو ربنا سبحانه وتعالى هداكي لنفسك انت اللي هتفوزي. واما اذا طرقتي طريق الضلاله انت الخسر، يخسر يكون انسان خسران. ولذلك هنا يقول ربي احبائي سبحان الله ايقروا قيام الساعه فلا تستعجلوا العذاب. لان الجاهل دايما يقول ايه؟ طب هم قاعدين يقولوا لنا الساعه الساعه، وكان في علامات بقى الناس بقى اللي بتعمل طب هم كانوا يقولوا من مش عارفه سنه كام كان في علامات وقت الساعه، فبيستعجلوا انهم بيستعجلوا عذاب الله، مع ان اللي بيقول كده دائما هو الذي لا يخاف العذاب او يهزأ او يستهزئ بآيات الله عز وجل. فلا تستعجلوا العذاب الذي وعدكم ربي به والذي انزله على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانما اتى بصيغه الماضي لان لما جه الفعل اتى امر الله زي بالظبط قد افلح المؤمنون. كل مؤمن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وعده الفلاح. اللهم اجعلني واياكم منها. يعني خلاص قد يعني قول ربي قد افلح فعل الماضي مش كده؟ قد افلح يعني الامر منتهي. ان المؤمن ده ربنا سبحانه وتعالى اللي وصفه بالصفات دي كتب ربي الفلاح. اللهم ارزقني واياكم. وهنا كذلك يا احبائي عندما يقول ربي سبحانه وتعالى اتى، اي اتت بصيغه الماضي لتحقيق وقوع الامر وقرب الامر، لتحقيق وقوع الامر وقرب الامر. ولذلك هنا نقول يقول الرازي لما كان واجب الوقوع لا محاله عبر عنه بالماضي كما يقول المستغيث جاءك الغوص فلا تجزع. لما يكون واحد يستغيث يقوم واحد يطالب اغاثه يقول له خلاص ما تقلقش جالك الغوص جالك الاغاثه يعني الامر ايه؟ وقع باذن ربه. ولذلك كنا نقول سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه ربي عما يصف الظالمون. سبحانه يعني تنزه وتقدس عن اشراكهم به، واشراك ربي بالانداب يتخذ الله ند. وصور الند كثيره جدا يا احبائي. ان تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. ان الانسان يشرك بالله عز وجل صور الشرك كثيرة. عشان كده بتقولي بيقول ربي سبحانه وتعالى تنزه ربي تقدس ربي أن يشرك به والذي خلقك وخلق كل كله ودبر لك أمرك وأعانك على حياتك. له منه الخلق ومنه الإمداد، خلقك وأمدك وأعانك. سبحانك يا ربي. انظروا يا أحبائي الطفل في رحم أمه يمد ربي سبحانه وتعالى، يخلقه ويمده بالإمداد وهو لا يملك ولا تملك أم أنها تغذيه، تملك أم أنها تغذيه أبدا. من الذي يملك الإمداد وحده؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك هنا نقول الذي يتخذ ندا لله عز وجل وهو الذي خلق خلقه، فالله غني عن الند والله غني عن الشريك. والله تنزه عن النت وتنزه عن الشريك وتنزه عن الزوجة وتنزه عن الولد وتنزه أن يكون له ولد وقال اتخذ رحمنه ولد سبحانه ده ربي في آياته يقول في آيات أخرى له بل له ما في السماوات وما في الأرض ويقول ربي في آيات تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هل أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا سبحان الله كل واحد كما جاء في سورة مريم إذن يا أحبائي لم ينزل عبد لم ينزل الفقير العبد الفقير ربه الغني الذي خلقه وأمته وأعانه دبر أمره وأحياه ويميته ويشفيه ذلك كنا نقول يا أحبائي سبحان ربي سبحانه وتعالى عما يشركون واتخذوا لهم أن هؤلاء يصفوا الظالمون بصفات هم الذين ظلموا ظلموا ازاي اول ما الانسان بيظلم بيظلم نفسه ان الشرك ظلم عظيم اكتر شيء ممكن الانسان يظلم به نفسه الشرك ولذلك قال ربي في كتابه ان الشرك ظلم عظيم فتنزه ربي عما صفوا الظالمون من الولد او من الزوج او من المن وتقدس عن اشركم به في غيره من الانداد والاوثان والند كثيرا ما يتخذ الند صنما يتخذ الند صنما او يتخذ الند يكون الند صور الند كثيره قد يكون صنم صور بقت كثيره جدا دلوقتي قد يكون صنم صور اللي هي صور الشرك يعني اللي هي اشياء كثيره جدا ان الانسان مثلا يتخذ صنم او يعبد النجوم او يعبد الشمس او دلوقتي بقت او يعبد الشيطان نسال الله العفو والعافيه او يعبد الكواكب او يعبد النار او يعبد البقر او يعبد الفيران بقت فيه دلوقتي سبحانك يا رب العالمين صور من الند والشريك تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون زي كنا نقول يا احبائي يقول ربي سبحانه وتعالى هو ينزل ملائكه عالم الملائكه الابرار درسنا عالم الملائكة الأبرار خلقهم ربي سبحانه وتعالى من نور وخلق الإنسان من طين وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور وكان ولهم وظائف معينة وأعلمنا ربي سبحانه وتعالى ببعض أسماء الملائكة عرفنا بعض أسماء الملائكة زي مثلا ايه بالظبط كده جبريل عليه السلام الوحي او ميكائيل لا مفيش عزرائيل ونقول بالنسبه اللي هي نعم فهذه الملائكه وحملت العرش ملائكه حملت العرش وعلى اليمين وعلى الشمال القاعدين وحفظت بجوارحك في ملائكه حفظت جوارحك والكتبه اللي يكتب يحفظونهم من امر الله واللي هم بيكتبوا عليك ما تفعلي عن اليمين وعن الشمال والقاعدين وملائكه والملائكه التي تتنزل ملائكه التي تتنزل ملائكه الرحمه التي تتنزل عند موت العبد المؤمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذه الملائكه اللي هي او ملائكه العذاب لما هي تتنزل على العبد اللي هو ايه المشرك او الكافر او الظالم لنفسه ساعه الموت مع ملك الموت اللي هو من فقط ملك الموت ولذلك هنا والذي ينفخ في الصور اللي هو من فعرفنا ان هذه الملائكه ولذلك ومالك ورضوان خزنة جهنم وخزنة الجنة أقول سبحان الله يا أحبائي وذكر ربي سبحانه وتعالى في خزنة النار ذكرهم ربي أيضا ولذلك عالم الملائكة الأبرار عالم الملائكة الأبرار لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما أمر منهم من يسجد لله عز وجل حتى لا ينبت في السماء مكانا الا وسجد فيه ملك اطت السماء وحق لها ان طئت يعني لها صوت كده من كثر كثره الملائكه السجد لله عز وجل وقيل سبحان الله في هذه الملائكه يا احبائي ترفع اذا رفعت من هذا السجود تقول سبحانك ما لم يحق عبادتك تنزهت يا ربي عما لا يرضيك فكيف بنا المقصرين وكيف بنا الذين قضت عبادتنا غير حملة العرش ووصفنا وكما ذكرنا في عالم الملائكة الأبرار دينا سبحان الله كان محاضرة في عالم الملائكة الأبرار إن شاء الله بإذن الله هذا مع عقيدة المؤمن إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر أنزل ربي سبحانه وتعالى الوحي، وسمى ربي سبحانه وتعالى الوحي روحا. لماذا؟ لأنه ينزل به بالرسالة، والرسالة والكتاب زي القرآن اللي أنزل عليك روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من هذا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن نور. أو من كان، شوفي يا عثمان لما يصف الميت المشي الإنسان قبل ما يعرف ما يعرف طريق الله عز وجل ميتا، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به هناك. كلامنا في روح الظلمات، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ سبحان، هل يستوي الأحياء والأموات؟ سبحان الله يا أحبائي. وكذلك هذا الدين إذا دخل القلب وسطعت أنواره في قلب العبد يكون له نورا. على قدر كلمة التوحيد في قلبك يكون هذا النور. كل ما تزيد هذه الكلمة، كما قلنا القيناه شعاع، كن في القلب كلمة الإيمان توحيد قوية، يخرج الشعاع على كل جرح من جراحك فضيق. اللهم ارزقنا ثباتا على دينك، ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. لذلك هنا نقول يا أحبائي، هذا الروح، هذا الوحي تحيا به القلوب كما تحيا الأرواح والأبدان. لماذا أنزله ربي سبحانه وتعالى؟ من أمر الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. اختار لذلك الرسل، واختارهم من أفضل الخلق كما اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يصطفي ربي من الملائكة من يشاء، يصطفي ربي من البشر من يشاء. وأفضل ما يصطفاه ربي من البشر من الرسل، وأفضل الرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. فاصطفاه ربي لهذه الرسالة. عندما نقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه سبحان الله اصطفى ربي بالخلق، واصطفى ربي بالخلق، واصطفى ربي بكل صفة جميلة، واصطفى ربي بالأمانة، واصطفى ربي بالصبر، واصطفى ربي بالجهد، واصطفى ربي بالثبات. كل ما شئتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا نقول يصطفي من يشاء من عباده، ينزل الوحي على من يشاء من عباده التي تحيو بالقلوب، يختار من عباده يشاء من عباده. أن أنذروا، إذا الرسول هو عبارة على إيه؟ نذير ومبشر وبشير. نعم، أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أنذروا العباد، أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما أعطى الله عز وجل، وهي لا إله بحق. لأن في ناس تقول لك إيه بتعبد، في ناس بتعبد الشمس إلى الآن، ناس ما تشوفي سبحان الله إنسان لا حول ولا قوة له وأسرته، وفي بقرة هزيلة تشوفها لما تدخلوا كده، شوفوا المنظر، شوفوا الصورة دي، بقرة هزيلة جدا والعياذ بالله، والبقرة قاعدة تشوفي منظرها تصعب عليكي كده من كتر المرض، شكلها مريضة يعني، أنت تخافي تيجي جنبها، طبعا منظرها ما هزيلة مريضة، واضح إنها يعني مريضة يعني. والرجل وزوجته وأولاده متسطحين في الأرض ساجدين للبقرة، أي عقل تقولي إيه بقى ساعتها؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد أنه بحق لا إله إلا الله. لذلك هنا نقول يا أحبائي، هذه الكلمة في حياتنا، يمكن لو شفتي كل إشاعات حياتك وكل سعادة حياتك وثمرات هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى في حياتك، إن كلمة التوحيد تكون في حياتك في قلب قوي. لو كانت هذه الكلمة في قلب قوية تجد حياتك كتير في حياتك تغيرت. كل ما الكلمة اللي تأثر في قلبك، كل ما حياتك كتير جدا جدا في حياتك بتتغير، بتحس انك ان انت قوية. بمن؟ مش بالخلق ولا بالناس ولا بتعتمدي على بشر، لا تعتمدي على بشر ولا تركني لبشر، لكن تركني لرب البشر، تركني الى الركن الشديد هو ده. زي كده تجد الانسان اذا امتلأ قلبه هذه الكلمة يركن على رب البشر، يتقوى بالله عز وجل. سعيد بالله عز وجل، يفتقر إليه في كل لحظة، يفتقر إليه في كل نفس، يرضى بقضائه، يسعد، معاملاته تبقى طيبة لأنها تكون من خلال إيه؟ قربه لله عز وجل. لذلك نقول هنا ثمرات كثيرة جدا جدا للتوحيد يا أحبائي في حياتنا، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الثمرات. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود بحق إلا الله، فخافوا من عذاب الله وانتقام ربي. ثم ذكر ربي فيها البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته. المشرك الكافر ده ما عندوش دليل على وحدانية الله عز وجل. يا أيها المشرك، أيها الكافر، يا من لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ما تيجي تشوفوا دلوقتي الجهال يا جماعة، الذين أو الملحدين الذين ألحدوا أو أنكروا سبحان الله تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون، يوم ينكر يلحد. ولو تفكر والله الذي لا إله إلا هو، لو تفكر في مخلوق واحد من مخلوقات الله لأي قنا أن ذلك المخلوق لابد أن يكون له صانع. يعني لما تيجي تمسكي أي مخلوق، اختاري أي مخلوق، ما هو ما عدا أي شيء، الحمد لله رب العالمين، كل ما في الكون ده عالمين والله سبحانه وتعالى مربوهم. اختاري أي شيء من المخلوقات، اختاري دابة، اختاري نبات، اختاري شجرة، اختاري سمكة، اختاري كائن، اختاري جبل، اختاري جماد أو حيوان، اختاري وتعالي تفكري في إتقان صنع. وقعدي بعقلك كده، لو كان عندك انت في عندك فهم، عندك الواحد يعني عندك خلفيه علميه ولا ما عندكش خلفيه علميه، تذكري وانت بتقولي كده: سبحان ربي المنعم. وانا قاعده كده اتذكر هذا الاتقان، اتقان الصنعه، هل يمكن ان يكون لها لهذه الصنعه اتكون يعني كده جت هباء او جت من بالصدفه؟ الصدفه لا تصنع شيئا متقنا ابدا، لا، الصدفة لا تصنع شيئا بهذه الدقة، لكن الصانع القادر المقتدر الذي خلق كل شيء بقدر هو الله عز وجل. لذلك هنا نقول لأحبائي: دلل على دليل وحدانية الله عز وجل، فقال تعالى: خلق السماوات والأرض، الأرض بالحق. انظروا كده في ملكوت السماوات والأرض، خلق ربي خلقها بالحق الثابت، حكمة فائقة، لا عبثا ولا جزافا. خلق السماوات، بص لها طائرة عن اللي ترونها، خلقت كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، رسعت بالنجوم، سبحان الله، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق من لا يخلق أفلا تذكرون، سبحان الله. زين لما تيجي تنظري للسماء وتشوفي، انظر فرجع البصر، بصي كده تاني للسماء كده، انظري الى جمال السماء وصنعه الصانع او صنعه الصانع، هل فيها من فروج؟ هل تتصوري ان ممكن يكون في اروع من هذا الامر؟ بغير عبر ان ترونها، سبحان الله، فيش اعمده شايله كما ذكرت لكم. انظروا الى جمال النجوم وهي فيها، انظروا الى الشمس والقمر كل يجري في مجرات، سبحان الله، انظروا الى صنعه الكون في كل ما صنع ربي في ذلك الكون، اقول بصنعه فائقه وحكمه بالغه، لا عبثا ولا جزافا، ولكن باتقان الذي خلق، الا يعلم الخلق سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول، ثم بعد ذلك نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى عما يشركون، اي تمجد، تعالى يعني تمجد وتقوى وتقدس وعلى علوا كبيره، عن الشريك وعن النظير وعن الند. خلق الإنسان، برضو دي دليل على وحدانيته، يلي ما بتؤكدش من إن الله سبحانه وتعالى خلق كل ده. طب شو كده، الإنسان خلق من إيه؟ من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة، سبحان الله. تيجي تنظري يقرب في الأرحام ما يشاء، بعد كده لو ربنا لاي هذا الرحم المحمل هذا الجنين لحد ما يولد، لو لا يريد ذلك وينزل كما يشاء ربي سبحانه وتعالى، كله بقدر من ربي سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من نطفة، شيء مهين من ماء مهين، بسيط مهين، ثم بعد ذلك يقول هذا الماء المهين الذي اتخلق منه، خلق الجنس البشري من نطفة ضعيفة هي المنين، فإذا هو خصيم مبين، أي فإذا دي بعد تكامله البشر المخاصم لخالقه. تخيلي أما تيجي تنظري إلى حالك، ويقول سبحان الله، يعني أنا أنت اتخلقنا من خلية بويضة، هذه البويضة بويضة، هذه البويضة لما تشوفيها لا تستطيع أن تريها طبعا، لا ترى إلا بالعين. تتخيلي أو تتصوري أن هذه البويضة عندما تلقح بحيوان منوي تكون هذه الهيئة التي تريها الآن الإنسان اللي بيكمله بعقله اللي بيشتغل ده وعينيه وبنظره وبكامل هيئته بإيديه اللي فصلت إليه برجليه بالأجهزة بتعمل بالدافل بإتقان بإتقان بعيون لو جيت بصيتي سبحان الله يعني عظيم الصنع في كل عضو من الأعضاء تقول سبحان الله سبحان الخالق سبحان الله شوفي انظري يا رب سبحان بأذن اتركبت ازاي انت لما تيجي تشوفي تشريح الأذن عجيب يا بناتي عجيب تقولي سبحان الله مش عارفه ايه متركب ازاي عشان يبقى ازاي عشان يستقبل الصوت ازاي سبحان الخالق تقولي سبحان الخالق وتقولي والله يا ربي ما عبدناك حق عبادتك والله يا ربي ما قدرناك حق قدرتك والله تبارك الله احسن خالقين زي كنا أخولي أحبائي في هذا بعد ده كله بعد ربنا أحسن خلقه وخلقه بهذا الجمال ابتدى يبقى إيه؟ يجادل ويخاصم فإذا به بعد تكمل البشر يخاصم من خالقه وكان واضح جلي الخصومة يكابر ويعاند بعد كل ذلك الخلق فيتخذ ربي ضدا ويتخذ ربي سبحانه وتعالى صنما فكان عبدا لله لا يكون ذلك عبدا للكلا أولى أن يعرف أنه عبدا لله سبحانه وتعالى الذي خلقه يقول ابن الجوزي لقد خلق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم فينكر البعث ناس تنكر البعث اللي هم يلحدوا فينكروا البعث وينكروا كل شيء ولذلك يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه ينكر البعث أفلا يستدل هذا الذي أنكر البعث بأوله على آخره فجاء من نطفة ليه بينكر إنه ممكن يبعث؟ يقول لي إزاي يبعث؟ بعد ما نموت إزاي يبعث؟ إزاي بعد ما العالم ده كله يفنى يبعث؟ إزاي الناس في القبور دول لما بيجي نبص على القبور نلاقيها خلاص بقت عظام من إيه؟ نخلة بل ممكن جدا العظم ده لو رفعتيه كده تلاقيه عبارة عن إيه؟ تراب مفيش حاجة معقولة التراب ده يحول أيوه فالبدء أصعب من الإيه؟ من الإعادة فبدأنا ربي سبحانه وتعالى من نطفة الذي خلقنا من نطفة قادر أن يبعثنا مرة ثانية كما جاء في كتابه الكريم وكما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك كنا نقول فلينظر الإنسان مما خلق شفناها الأسبوع الماضي في اللي هي آيات ربي سبحانه وتعالى وذكرنا أن الأنعام خلقها لكم فيها إيه قلنا فيها دفء يقول ابن عباس إن الدفء الثياب يعني ما يصنع من أوبارها وأصوافها وأشعارها من محصول به الدفء واتقي به الإنسان البرد وهذا هو الظاهر في معنى والأنعام خلقها لكم فيها دفء كما يقول ربي سبحانه وتعالى ويقول بعض حمل الدفء على معنى أوسع من هذا فحمله على ما يحصل منها من المشروب لأنك ممكن تاخده ويحصل في المشروب إيه؟ الدفء ومن المأكول وكذلك يحدث الدفء ونحو ذلك ومنافع ومنها تأكلون ما يستخرج من الألبان والأسباب وكل ما يخرج منها ومنها تأكلون كما ذكرنا في الأسبوع الماضي ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن أهل العلم يقولوا إن الملابس الصوفية لا تجلب الدفء تعرفها في الشتاء بنلبس الملابس الصوفية فيقولوا إن الملابس الصوفية لا تجلب الدفء من ذاتها وإنما من حفظها للحرارة التي تخرج من الجسم يعني يتولد في الجسم يعني فالدفء لا يأتي من أمر الأصواف والأوبار والأشعار والأنعام وإنما من داخل أجسامنا حيث تقوم هذه الملابس بحفظ الحرارة بدل ما تخرج من الجو الخارجي لا تحتفظ بالحرارة فيظل الإنسان وهو لابس اللي هو الصوف دافي والله أعلم في ذلك ما يقول العلماء وقيل والأنعام لا غنى عنها بكثرة منافعها طبعا كما ذكرنا من لحم وحليب وذلك وكما سبق لذلك سبحان الله يا احبائي انه في كل شيء خلق ربي سبحانه وتعالى سخرها من الانعام من يحرس الارض عشان يطلع الزرع اللي انت بتشوفيه ومن الانعام من تاخذ منه اللحوم ومن الانعام لبن والبانه وكما وصف من جلد وشعر ووبر وكل ذلك ينتفع منه ولكم فيها جمال وحين تريحون وحين تسرحون ذكرنا انه بعض الناس كانت تترفع بي ان هي يبقى عندها ايه قطعان من الماشيه، وكانت هذه هي تجارتهم قبل ذلك، اللي هي الانسان بيبقى عنده مثلا ايه الابل او كذا، كان نوع من العز ان الانسان يبقى عنده هذه الثروه او هذا المال يعني، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كل ده دليل التوحيد، دليل وحدانيه الله. انك شوفي كل هذه الايات تقول سبحان الله فعلا، ما هو لابد ان يكون هذه الاشياء خالق، لابد ان يكون هذه الاشياء خالق. من الذي خلق؟ من الدعم؟ من الذي يقول انه خلقها؟ لا احد يستطيع ان يدعي انه خلقها، لان الخالق من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: هذا صرف اخر من خلق الله تبارك وتعالى يمتن على عباده، وهو الخيل، خيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب وللزينه. تشوفي تشوفي مثلا الفرس العربي وتشوفي جماله وتشوفي شكله وتشوفي حركه الحركه، يعني تشوفي احيانا تتفرجي كده على، لو شفتي بعض اللي هي الخيل وتشوفي مثلا صوره الخيل دي وهي حركتها ورشاقتها وشكلها، تحسي فيها جمال، جمال عجيب. كما نص الايه سبحانه وتعالى: من الذي خلقها؟ سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول تعالى عنهم ربي، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير والبغال والحمير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن لحوم الحمر الاهليه، واذن في لحوم يعني الخير، كما في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد ان المسلم ياكل اللحوم اللي هي ايه الاهليه. نقول: ويخلق ما لا تعلمون، يعني اشياء ما لا نعلمها، القادرات. هو مين الذي ألهم الذي صنع القطار؟ مين اللي ألهمه؟ الله. يبقى من المدبر للمسألة؟ وكذلك الطائرات، وكذلك السيارات، وكذلك الطائرات النفاثة، كل ذلك شكرا. يقول ربي: ويخلق ما لا تعلمون، والله أعلم في المستقبل هيبقى فيه إيه؟ ده احنا الريح كانت سبحان الله سليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. كان سليمان عليه السلام يركب الريح، وفي الريح دي وعلى الريح الريح كل ما عايز اللي عايز ينقله يحطه على الريح، وتحمل سليمان ومتاعه ودوابه واهله وتحمله الريح. ماذا يحدث في المستقبل؟ يعلم ربي. عشان كده يقول ربي سبحانه: هل كنا نظن ان هناك طائره؟ ما لما الناس كانت بتروح يا جماعه الحج كان كده ذكرنا كنا بنروح على ايه؟ على الجمال. دلوقتي ما شاء الله قوه الا بالله، الطائره ساعتين تكوني نزلتي او ساعه ونص تكوني نزلتي في المكان اللي انت عايزه تنزلي فيه، وسبحان وسيله. او لو انتقلتي من مكه المدينه قد تكون بالطائره، وتقضي الساعه في الطائره يمكن ثلث ساعه ولا نصف ساعه عشان توصلي، وقد تقضيها في السياره يمكن ساعتين او ثلاث ساعات. وكل ذلك مما أعان ربي أعاد عليه، وكل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. وما أوتيتم العلم لا أعرض، وأخلق ما لا تعلمون. ولذلك كل وسائل وأخلق ما لا تعلمون، حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباؤنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها. يعني بعض الناس كده بتيجي تقول لك مثلا إيه دي بدعة، لا ما نستخدمش. يبقى كل حاجه بقى ما نستخدمش الطيارات، ما نستخدمش السيارات، ما نستخدمش الاقلام، ما نستخدمش كل شيء، لان الذي حديث، لان الذي اعان على صنعه هو الله سبحانه وتعالى الذي اعان العبد على التفكر في هذه المساله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداهم اجمعين. وعلى الله سبحانه وتعالى قصد السبيل يا احبائي الطريق المستقيم للهدايه. اللهم اهدنا واهدكم، فلا طريق الا طريق واحد، على الله عز وجل هذا الطريق. اذا ربي المطلع الخالق العبد ينظر للعبد واستحق ذلك العبد الهدايه يسر الهدايه. اذا وجدت نفسك فتح لك ابواب الهدى، احمدي ربي على هذه النعمه وكفى بها نعمه. لذلك هنا الطريق اللي جاي يقول: وعلى الله قصد السبيل، اي وعلى الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى جنات النعيم. طريق واحد يا احبائي، من اراد ان يسلك هذه الطريق فيوصل ذلك الطريق الى جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. من سلك الطرق المرتميه هلك، لانه الطريق هذا قصد السبيل والطريق المستقيم هو طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ذلك يقال وعلم ولو شاء لهداكم أجمعين. قد يكون الإنسان لا يسلك هذا الطريق، ومنها جائر الذي لا يسلك هذا الطريق المائل عن الحق المنعرف عنها بكل صور من الصور، حتى قد يكون الإنسان مسلما لكنه مائلا عن الحق أو بعيد عن الحق يسير في طريق الضلالة، يبقى هو التزم الطريق المستقيم أبدا. لذلك هنا ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربي. إذن ما زال الناس مختلفين، طب خلقهم ليه؟ عشان في تكليف، وعشان في جنة وفي نار، ولأن في أمر لله عز وجل، وأنه لا أنزل الرسل ودعا العباد لتوحيد الله الواحد الأحد. فمنهم من هدى ومنهم من حق عليه الضلالة، ولذلك منهم من هدى من اهتدى رأى طريق الهداية فاهتدى. ولذلك لما أوضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الهداية هداية الإرشاد بداية، أوضح لنا ربي طريق الإرشاد الرشاد الهدى، ده الحق وده الباطل. وانت لقيت وجدت الحق وجدت الباطل، لكن الحق كان الباطل كان بالنسبة لك أسهل. لماذا؟ مش محتاج شغل، مش محتاج تعب، وزي ما قلت لكم حفة الجنة بالمكان، هتتعبيها هتصبريها هتجاهديها هتجاهدي نفسك هتجاهدي نومك هتجاهدي راحتك هتجاهدي متعب هيحتاجوا إلى أعمال. لكن سلكتي طريق إيه؟ الهدى ولا العكس؟ والآخر جاهد نفسه وعرف أنه جاء لهذه الدنيا لهدف، وأنه ما جاء لهذه الدنيا إلا لعبادة الواحد والديان، فالتمس طريق ما يرضي الله عز وجل وجاهد نفسه فيها، واقتنص طريق الحق فكانت الطريق الموصل إلى هداية التوفيق. ولذلك هنا يا أحبائي ولو شاء ربي لهدى كل الناس، ولذلك هنا نقول أي لو شاء أن يهديهم إلى الإيمان لهداهم جميعا، ولكن اقتضت حكمته أن يدع للإنسان كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمامك الهدى وأمامك الضلال، أمامك الإيمان وأمامك الكفر، هتختاري نفسك إيه؟ لا الأيسر اللي الإنسان يعمل زي براحته، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعني ويأكل ويشرب ويتفسح ويجري ويلعب فقط، لأن الجانب الآخر يحتاجه إلى عمل، وأنت بالنسبة لك أنت عايز تبقى يقول آه كده براحتي براحته، وكأنه يعبد هواه وكأنه يعبد نفسه وكأنه يعبد شيطانه وكأنه ليس له رب يتبع أمره ونهيه، فلم يسلك طريق الهدى. إذا حق علي قول ربي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلا إن مشيئة ربي سبحانه وتعالى كان كلهم ممكن يهتدوا، لا لكن جعل ربي هناك تكليف ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاقوموا جميعا فاجعلوا في جهنم هناك جنة من عصر. هل يسلم لذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى يسوي بين العابد أو بين العابد بين الذين لا يعلم والذي لا يعلم، أو الذي يسعى في الطاعة والذي لا يسعى في الطاعة، فقد أساء الظن بربي. لو ظنيتي ما هو شوفي ده ولا بيعمل ولا بيفعل، وشوفي أجايله من ربنا بينزله وبيديله حاجات وكذا، أقول لك معلش ونستدله من حيث لا يعلم، وأنت أسأت الظن بربك كده المهتزين، لا ما تنزهتيش ربك، نزهي ربك عما تقولي، لأنك لا تظني أنهم يستهون. من ظن في ربي هذا ظن السوء، هذا ظن السوء اللي أنت تظني أن ربنا سبحانه وتعالى يظلم عبده اللي أمره بطاعته وأطاع، فلا يظلمه أبدا، وعده بجنة عرضها السماوات والأرض، له جنة عرضها السماوات والأرض، لكن فيها درجات، فاستغفر في الدنيا بأمور قد تبلغ هذه الدرجات وقد لا يبلغ هذه الدرجات بعمله، فابتلاه بعض الأمور في الدنيا، لا يقول يكون ذلك ليمحو سيئات، وقل يكون ذلك لرفع درجات، وما ذلك إلا للعبد المؤمن حتى له مكانة عند الله، حتى يكون له المكانة التي أعدها ربي له. أما إذا وجدت المصرف، المصرف على نفسي، المصرف على نفسي، الغافل عن ربي، المعرض عن الله عز وجل، لكن تفتح له الدنيا، تفتح له أبواب الدنيا، وتفتح له المعطاء، فإياك أن تسيء ظنك بربك، وإياك أن تقولي سبحان الله. طب ما هو بيعمل وبيساوي ربنا سبحانه وتعالى. انظروا زي مثلا واحد يروح مثلا في بعض البلدان بره مثلا يقول يا سبحان الله فيها وفيها وكذا، أو سبحان ربي، يقول ربي ما استدرمه من حين لا أرض أرض ربي، لكن يكون هناك استدراج لمن كفر بالله عز وجل. وأما المؤمن يكون صابرا محتسبا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هناك يوم قريب. من ظن أن الله سبحانه وتعالى يغلب العبد من الدنيا وهو لا يعلم أن هناك جنة ونار وهناك حساب وهناك موقف وهناك حشر وهناك بعث، أساء الظن بربه، لأن ربي عادل، ربي كريم، ربي عادل يا أحبائي. لذلك كنا نقول سبحان ربي. فهو الذي أنزل من السماء ماء، حتى النهدى اللي بينزل من السماء آية. يمكن أتمنى أننا نجيب دورة الماء، دورة المية وهي نازلة من السماء، دورة إزاي ينزل وإزاي سبحان الله. طبعا هو يزجي سحابة وينزل المية، والمية دي لو قعدت تنزل تنزل تنزل تنزل كده سبحان الله، مقدورة محسوبة وتبقى فيه كده كده. فاكرين واحنا في يمكن في ثانوي او في اعدادي خدنا دورة الحياة كانت تنزل كده وتعمل مية بعد كذا وتتبخر وترجع تانية. ما هذا الصنع؟ ده صنع الخالق، صنع الله الذي اتقن كل شيء، خلق سبحانه وتعالى، صنع ربي الذي اتقن كل شيء. لما تيجي احنا بقى اجمعي بقى كل الحاجات التي درستيها وانت صغيره وانت في الكليه وانت في المدرسه وانت في الاعدادي، واجمعي بقى كل الايات دي، تقولي يا رب سبحانه وتعالى، ربي ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. لذلك نقول يا احبائي هنا الماء الذي خلقه ربي انزله الملك منه شراب. شوفوا ماء من السماء ماء، له منه شراب ومنه شجر فيه تسقون، يعني انزل لكم من السماء من السحاب مطر، يزجي سحابا، سحاب جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا، ثم يؤلف بين يجمع سالم وموجب وكأنه يحبس التزاوج سبحان الله. بعد ما يحصل ايه؟ يجعله كان يحصل ايه؟ فترى الورقة يخرج من خلال ينزل منه ايه؟ وبعدين بعد كده طبعا اللي هو بعد كده اللي هو الامر الاخر بقى اللي هو يصيب به من يشاء. هنا انظروا يا احبائي، ينزل من له من السحاب المطر فجعلوا منه ماء تشربونه، واخرج لكم بالماء دي الشجر اللي انتم شايفينه ده، ترعى الدواب وترعى فيه البهائم، وبعد كده يعود عليكم كل شيء بالنفع من الميه اللي نزلت من السماء وجعلنا من الماء. ولذلك هنا قيل ان الحياه على وجه الارض حياه الانسان وحياه الحيوان وحياه النبات قوامها الماء طبعا. فالماء الوسيط الوحيد الذي يحمل الاملاح والمعادن والمواد الغذائيه، سواء كل في الكائن الحي او في اي، سبحان الله يا جماعه. لما تيجي تشوفي حتى النبات، حطي كده سبحان الله بذره في قطعه قطن مبلله، بس بللي الميه، بللي القطنه بالميه، البذرة تجليها، ولتكن حبة الحلبة، حلبة مثلا أو حبة الفول، وضعيها كده في قطنة مبللة، وحطي عليها، وحطي واحدة عليها مية واحدة مش عليها ما فيش عليها مية. شوفي بعد كده بقى اللي عليها مية، يا سبحان الله، دبت فيها الحياة، تجلي لها جزيل صغير كده، صغير فيا كده بإتقان صنع. على فكرة الجزير الصغير ده لو عملت فيه شريحة كده وأنت تفحصين هتلاقي عالم عجيب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. والله يا أحبتي إحنا شايفين إن هو حاجة كده، لكن هو في حقيقة الأمر حاجة، ده جزر، ده هو ده اللي يشرب الماء، ده هو اللي يجيب النبات الماء، ده هو اللي يمصر الماء، يعد ربي. أنت شايفاه صغير، لكن سبحان الذي أتقن آية. تيجي تشوفي كده المنطقة شايفاه حاجة صغننة كده، شايفاه في القطنة تلاقي حاجة بيضة صغيرة كده، ونبتة خضرة أو ورقة صغيرة أو ورقة صغيرة كده نبتت لأعلى، ثم الجزير أو اللي هو الجزء اللي هي نبتة لأسفل. وفي حقيقة الأمر تتأملي في الجزء الصغير ده وفي صنعه وفي تركيبه عشان يوصل بعد كده سبحان رب الخالق. لذلك هنا نقول يا أحبائي، ينزل في كل ثانية من السماء الأرض على مستوى الكرة الأرضية قيل يعني عدد كمية الأطنان من الماء اللي بتنزل، قيل هذا الماء لا يزيد ولا ينقص كل عام، مدروس كده، درسوه كده وجمعوه كده. وبرضه عايزين نجيب بحث فيه اللي هي آية المطر، نسبة المية. نعم، هنا شوفوا انظروا سبحان الله، قيل بعد بحث طويل ويعني ودراسة عميقة تبين العلماء أن كمية الأمطار التي تهطل على وجه الأرض لا تزيد ولا تنقص. معدل شغل العلماء أو بعمل العلماء، من الذي أتقن هذا الصبر؟ من الذي أنزل هذا الماء؟ تنزل كده ويقول يقول هنغرق، لا هنغرق في الحتة دي بس في الحتة الثانية يكون بقى فيها الماء إيه؟ نعم، لأنه هو كما يقول العلماء هو وإن كان زاد في مكان والله أعلم في ذلك الأمر. هكذا يقول العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث هنا في البيهقي في السنة الكبرى عن ابن مسعود قيل في ذلك ما عام بأمطر من عام، يعني كل سنة بينزل المطر، كل سنة احنا نقول ايه العام ده المطر ما شاء الله غرقنا خلاص بالمطر. وقد يكون في مكان آخر حصل كارثة، هو كده صنع الله. يسلط على هذا جنود ويسلط على هذا جنود ويسلط على هذا جنود ولا يعبدون ربي إلا وسبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا أحبائي سبحان الله، هنا في هذا القول يعني هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد كده قالوا بعد هذا الحديث العلماء قالوا فعلا المطر كل عام زي العام الذي كأنه كمية الماء الموجودة في الأرض كأنها إيه محددة، والله أعلم. هذا قول العلماء. نقول ينبت ربي به إيه الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم من إيه يتفكرون. يخرج من الأرض دي بالماء اللي نزل ده الزرع بكل أنواع. لما تيجي تنظري إلى بستان مزروع فيه زيتون وجنبه نخيل وجنبه تكعيبة عنب والماء واحد والتربة واحدة والثمرات مختلفة، دي آية ومش آية؟ صنع الله. تبصي كده وانت ماشي على البستان أو تدخلي جنينة، لو عندك في بيت الجنينة تبصي تقولي سبحان الله دي شجرة رمان جنبها على طول شجرة جوافة، الأرض واحدة وجنب الرمان فيه شجرة زيتون، وبعدين بعد كده شجرة ليمون، وبعدين بعد كده ما أعرفش شجرة كاكي، وبعدين بعد كده سبحان الله مش عارفة نخيل، وبعد كده تكعيبة عنب، وبعد كده سبحان الله رمان شجرة رمان قصدي اسمها مشمش بس ثنائي المسكن، يعني شجرة وشجرة، يعني لازم ذكر في مكان في شجرة والأنثى في شجرة، عشان كده هو في مسكنين عشان يحدث التلقيح وتحدث الثمرة، يبقى عندك ثمرة المشمش تبقاش في واحدة، لازم تتلقح، لازم يكون جنبها شجرة تانية عشان يحدث اللي هي التلقيح. زي قيل من الذي صنع ذلك؟ مين؟ فلما تيجي من الذي نضض الرمانة؟ آية بتمسكيها بتبصي كده في الغرفة، الغرفة الموجودة فيها إن في ذلك الآية عجيبة. لذلك هنا دورة المياه يا جماعة، قيل عن دورة المياه، شوفي سبحان الله ما قيل في اللي هي شوفي الدورة، أول حاجة نبتدي بإيه؟ بالجوفية دي واحد هنقول مثلا إيه؟ هنقول بداية هنقول مثلا إيه؟ شوفي هنقول إيه؟ مخزون المياه في الغرفة، هنقول التساقط، وبعدين في من أول التساقط يمشي كده معانا وبعدين بعد كده ينزل جريان ثلج، يعني زائد يدوب، يعني في مياه تدخل في المياه الجوفية، وبعدين بعد كده في مياه تدخل في الماء، رشح المياه الجوفية تبقى فيها نبيع وتبقى فيه مياه عذبة وتبقى فيه تصريف المياه الجوفية، مخزون المياه يبقى فيه مخزون المياه الجوفية ويطلع منها مياه عذبة، يحصل فيها تبخر، وبعدين بعد كده يجي بعد كده ايه يحصل تبخر، الشمس هي تكاثف وتبخر، يحصل تبخر المحيطات ويخرج، يحصل التبخر بالتكاثف من الشمس ويلف تاني الدوره، وكان دوره الماء دي لفه كده، كل ده بقدر الله عز وجل. ولذلك فلذلك نسبة ايه؟ نسبة المية ثابتة. التبخر يحصل فين؟ سقوط المطر فين اكتر؟ وكله بقدر الله، وكله بامر الله، وكله بفضل الله عز وجل، وكله بصنع الله سبحانه وتعالى. وكنا في المدارس ناخذ كده بتاع دوره ايسر في ذلك، نبتدي بهذا القدر. واسال ربي ان ينفع قلوبنا بالتوحيد، وان تملا قلوبنا بالاقبال على الله عز وجل، وان ترزقنا عملا متقبلا صالحا، وان تغفر لنا اجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آسرنا ولا تكثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك بدنا فتوفنا غير المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزين درس الغفله. عايزين درس الغفله؟